بغداد، بربري أو وحشي، كنيسة رئيسية، معركة معارك، مركب مراكب أو سفينة سفن، الكتاب المقدس أو التوراة والإنجيل، بيمارستان، ضاحية، بلدة، غنيمة، غنائم أو فيء، بيزنطة، الروم، البيزنطيون.